أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في سورة الصفات، وصلنا إلى قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال: أي لمثل هذا المنزل ولمثل هذا النعيم الذي ذكره من قوله: أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات مكرمون، على سرر متقابلين. كل هذا النعيم قال الله عز وجل فيه في الآخر ماذا؟ لمثل هذا النعيم فليعمل العاملون. فهذا ختام لحكاية عباد الله المخلصين، كيف كان حالهم عندما ناقش. قال قائل منهم: إني لا كان لي قرين يقول هل أنتم مطلعون. أهل الجنة كما قلنا جعل الله لهم كوا، يعني مثل النوافذ، نافذة ينظرون منها إلى أهل النار. فواحد من أهل الجنة نظر إلى صاحبه في الدنيا من أهل النار فخاطبه، فقال: يقول أي لك من المصدقين، إذا مثل وكنا ترابا عظاما إننا مبعوثون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فراه في سواء الجحيم. في النهاية ذكر الله عز وجل ماذا؟ ختاما لحال المؤمنين، قال: لمثل هذا النعيم المقيم فليعمل العاملون. قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك الذي ذكر لأهل الجنة من النعيم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ يعني أذلك الذي ذكر من النعيم للمؤمنين خير أم شجرة الزقوم؟ والنزل هو ما يعد للضيف، المكان الذي ينزل فيه النازل. النزل فندق، النزل هو المكان الذي يعد للضيف الذي ينزل فيه النازل. ويطلق كذلك على ماذا؟ على الطعام، نفس الطعام الذي يقدم للضيف يسمى كذلك نزلا. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. أي أذلك الذي ذكر لأهل الجنة خير نزلا أم شجرة الزقوم التي ينزل أهل النار؟ قال: والزقوم ثمرة شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم، كريهة الطعم، يكره أهل النار على تناولها. معنى يكره؟ يجبرون، يجبرون على تناولها. إذا نزل يعني يشمل من المكان والطعام، بالضبط، المكان الذي يعد للضيف والطعام الذي ماذا تقدمه له. فهم يتزقمونه على أشد كراهية. تزقم الشيء أي أطعمه وهو كاره له، أطعمه وهو ماذا؟ وهو كاره، وهو كاره له. نعم. طيب، بعض أهل العلم قالوا أصل التزقم هو أن يأكل الطعام حتى يمتلئ ويكرهه، وبعضهم قال التزقم هو أن يجبر على أكل طعام ماذا؟ يكرهه، يبلع الشيء على كراهية منه مضطرا لبلعه. شيخ، الفعل الأول يعني التعريف الأول هو حتى ولو في الأصل يحبه؟ نعم، التعريف الأول حتى لو في الأصل يحبه، والتعريف الثاني ماذا؟ يكرهه. التعريف الأول ماذا؟ تزقم الطعام أي كرهه بعد أن امتلأ منه، سلم يمتلئ بطن الطعام لابد أن يكره حتى أعطيته أفضل الطعام. هذا المعنى الأول. نعم، الإنسان يتناول النوع من المأكولات يحبه. نعم، هذا هذا يقال تزقم أيضا، يقال تزقم. ومعنيها ماذا؟ أن يتناوله مكرها، وهذا هو المعنى الأقرب في الآية، أن يتناول الطعام ماذا؟ مكرها. هذا معنى قول ماذا؟ منه قولهم تزقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة، هو يكرهه ويشق عليه، كالمريض مثلا، المريض قد يشق عليه البلع، بلع الطعام أحيانا، فيقال ماذا؟ إنه تزقم الطعام. في هذه الكلمة يستخدم تزقم؟ نعم، ليس كثيرا، إن جعلناها فتنة للظالمين. لماذا فتنة للظالمين؟ لماذا كانت فتنة؟ لأنهم قالوا كيف شجرة تخرج في النار ولا تأكلها؟ فتنة يعني كانت سببا في تكذيبهم، في تكذيبهم بها. فالفتنة هنا ماذا؟ هي التكذيب. الله جعل شجرة الزقوم سبب لأنهم ماذا كما قال؟ قال إنا جعلناها فتنة للظالمين الكافرين، وذلك أنهم قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر. قال ابن الزبعري بصناديد قريش واحد من الكفار: إن محمدا يخوفنا للزقوم، والزقوم بلسان بربل الزبد والتمر، فأدخلهم أبو جهل بيته وقال يا جارية زقمينا، فأتتهم بالزبد والتمر فقال تزقموا فهذا ما يعيذكم به محمد. كل هذا من الاستهزاء. هم قالوا الزقوم في لساننا نحن، في لسان قبيلتنا الزبد والتمر. فأدخلهم أبو جهل بيته قال تعالوا إلى بيتي فأزقمكم. والزقوم عندهم ماذا؟ نعم الزبد والتمر. فقال الله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، هي ليست فقط في النار لكنها في ماذا؟ في قعر جهنم. طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. قال ابن عباس هم الشياطين بأعيانهم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني هذا رد المبالغ لهم. بالضبط، هي حقيقة تنبت جذورها في قعر جهنم. لأنهم كذبوا وجود الشجرة، كذبوا وجود الشجرة التي تحرقها النار، كذبوا بوجود شجرة لا تأكلها النار. كانوا يقول أنا أقول أكثر من أكثر من ذلك. بالضبط، هي في قعر النار. طلعها أي ماذا؟ ثمرها. الطلع هو الثمر. كأنه رؤوس الشياطين، هم الشياطين بأعيانهم، شبه به لقبحها. لأن الناس إذا وصفوا شيئا بغاية القبح قالوا كأنه شيطان، وإن كانت الشياطين لا ترى لأن قبح صورتها متصور في النفس. وهذا كلام جيد، لأن هذه الآية كلها البلاغيون في أن التشبيه لابد أن تشبه بماذا؟ بموجود، ونحن نرى الشياطين، ولكن متقرر في النفس، متصور في النفس ماذا؟ قبح الشياطين. فلذلك جاز أن يشبه بها. فهمت ماذا؟ إن جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهذا موجود في شعر العرب كثيرا، إنهم يشبهون ماذا؟ القبيح بالشيطان مبالغة منهم في إنكار وصفه. قال فإنه شيخنا التشبيه بالشيطان، يعني لأن في زمان قديم كان يرى في زمن السلام، يعني هكذا تناقلت الأخبار من زمن الآباء. ولكن حتى في الدنيا لا يستطيع أحد أن يجزم أن الصورة التي رأى الجني هي صورة الحقيقية، لأن الجني يتشكل، لا يستطيع أحد أن يجزم. لكن تقرر في النفوس أن الشياطين ماذا؟ قبيح الصور، تقرر قبح صوره. طيب فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. إنهم لآكلون منها، والملء حشو الوعاء لا يحتمل الزيادة عليه. حشى الشيء الملاء، يمتلئ الكوب بالماء، تملأ الكوب بالماء هذا الملء. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، أي خلطا ومزاجا. والحميم من ماء حار شديد الحرارة. إذا الحميم هو ماء بلغ النهاية في حرارته. وقيل إن الحميم هو القيح الذي يسيل من أجساد أهل النار، عافانا الله من هذا. نعم، إنه الصديد الذي يسيل من أجساد أهل النار. أصل الشوب ماذا؟ هو خلط الشيء بالشيء، شاب الشيء بالشيء. لماذا؟ تقول مثلا شاب اللبن بالماء، معنى شاب اللبن بالماء خلطه به. طيب نعم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. بعد شرب الحميم لإلى الجحيم، وذلك إنهم يوردون الحميم لشربه وخارج من الحميم. خطأ هذا، امسح الحميم واكتب الجحيم. يعني هم يخرجون من الحميم ويذهبون، يخرجون من الجحيم ويذهبون إلى الحميم ثم يرجعون إلى الجحيم مرة أخرى. فهمت؟ هم يخرجون من الجحيم لشرب الحميم. طيب نعم. فبعض أهل العلم، يعني هو الآن كلام المصنف مبني على ماذا؟ مبني على أن الحميم مكان خارج ماذا؟ خارج الجحيم. نعم. وبعض أهل العلم كابن عاشور وغيره قالوا ماذا؟ مرجعهم ليس معناه أنهم يخرجون، ليس معناه أنهم يخرجون، المعنى أنهم عندما يشربون الحميم يعني كما قال تعالى في آية أخرى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون يعني ماذا؟ يذهبون ويأتون بين حميم آن، فالحميم آن يعني بالغ النهاية في الحرارة، فالحميم في داخل جهنم في مكان هم يذهبون ليشربوا ويرجعوا مرة أخرى إلى العذاب، فليس معنى هذا أن الخروج من الجحيم لشرب الحميم. هنا يولدون الحميم لشربه والثاني هو الجحيم. نعم. أولا حميم أنهم يولدون الحميم لشربه وهو خارج من الجحيم. بالضبط. بالضبط. لأنه يرى أن الحميم خارج من الجحيم. إلى أين يخرج من الجحيم؟ نعم. ورقة ثانية. كأنه مثلا خارج على حافة الجحيم. على حافة الجحيم. نعم. واضح؟ نعم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، هذا تعليل لهذا العذاب لبيان جرمهم. ما هو جرمهم؟ أنهم قلدوا آباءهم في الكفر، وهذا ليس عذرا لهم. قلدوا آباءهم في ماذا؟ في الكفر، وهذا ليس عذرا لهم. فإن هنا معناها ماذا؟ سببية، تعليل يعني. يعني لماذا هم ذهبوا إلى الجحيم؟ لأنهم ألف آباءهم ضالين. واضح هذا؟ إن وجدنا آباءنا على أم وإن على ثاني مقتدون، هكذا قالوا يعني. إنهم ألف وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. قال يسرعون، عندكم هكذا؟ المفروض بعد الضالين يكون ماذا؟ إنهم ألف وآباءهم ضالين فهم، المفروض يذكر باقي الآية، فهم على آثارهم يهرعون يعني يسرعون. يسرعون هي ماذا؟ هي تفسير يهرعون. قال الكلبي يعملون مثل أعمالهم، يعني هم لم يعملوا عقولهم فيما فعله آباؤهم بل قلدوهم يعني. إذن يهرعون يعني ماذا؟ معنى يهرعون قلنا يسرعون، يهرعون يسرعون، هم على أسلم يهرعون يعني يسرعون في المشي على كفر آبائهم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. هذه الكلمة إن جعلناها فتنة، فتنة ما عندك؟ قال فتنة يعني سبب للكفر، سبب للكفر، سبب للكفر لأنهم يكذبون بها فيكفرون. طيب يزيدون كفرا على كفرهم يعني، يزيدون كفرا على كفرهم. طب لماذا قال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين؟ ما فائدة الذكر هذا؟ حتى لا يغتر ضعفاء العقول بكثرة المشركين، لأن الكثرة ماذا؟ تخدع الضعفاء. يقول يعني لو كان هذا الكفر خطأ ما كفر كل هؤلاء، لأن العوام يغترون بالكثرة، يقلدون الكثرة. إنهم يدشوا يذمة قليلون. نعم، ليعلموا أن كثرة العدد ليست عذرا لضلال الضالين ولا خطأ المخطئين. فهمت؟ يعني عندما يقول إنهم ألف وأباهم ضالين فهم على أثارهم يهرعون، ثم قال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، كأن هذا جواب عن سؤال. يقولون يا رب نحن قلدنا آباءنا لأنهم كانوا ماذا؟ كثيرين، كل آبائنا كانوا كفار، فقال هذا ليس عذرا لكم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. نعم شيخنا عليكم نعم. أنفسكم لا يجوز من ضل إذا اهتديتم، هذه الآية لو تفسيران أو تفسير واحد؟ لا تفسير، التفسير الأول ماذا الذي ذكرك بها؟ الذي قلنا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيها تفسيران، تفسير تفسير أبي بكر الصديق وتفسير أكثر المفسرين، أن معنى الآية أن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية تكون على غير معناها، فإن الناس إذا وجدوا الظالمة ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. بمعنى أن عليك نفسك بعد أن تنكر المنكر، فإذا أنكرت المنكر ولم ينتقل من أنكرت عليه المنكر أو لم يأتمر فأنت خلاص إلزم نفسك. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن هذه الآية لم يأتي وقتها بعد، وأظن هذا تفسير عبد الله بن عمرو بن العاص أظن، ويقول ماذا؟ إن هذه الآية لم يأتي تأويلها بعد، وتدل على ذلك بحديث فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا فعليك، وأعجاب كل برأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك. يقول هذا عند فساد الزمان، ولا يقبل من الناس أمر ولا نهي. في هذه الحالة ماذا؟ لك أن تترك الأمر والنهي. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم أصلا، هل يجوز للإنسان إذا غلب على ظنه أن الآمر من أمرته أو من نهيته لن يمتثل، هل يسقط عنك وجوب الأمر والنهي في هذه الحالة أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها قول لأهل. شيخ الإسلام يرى أنه يسقط عنك وجوب الأمر والنهي، الجمهور يرون أنه لا يسقط، وهذا مذهب الحنابلة في القول يعني عندهم. فالآية فيها قولين كما ذكرت لك: إذا الصحابة ظنوا أن ترك الأمر يعني أمر النهي عن المنكر يعني يستدل بهذه الآية، لا، لماذا يقول أبو بكر إذا؟ أبو بكر ما لهم قول، والتفسير الآخر قول الله. أبو بكر يقول ماذا معنى الآية؟ ماذا؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهداية أن تأمر بالمعروف. معنى إذا اهتديتم؟ إذا اهتديت من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعين ماذا؟ ليس بمهتدي. فليس الآية دليلا على ماذا؟ على ترك الأمر والنهي. هذا التفسير الأول المشهور، تفسير جمهور أهل العلم. التفسير الثاني ما هو؟ أن تأويلها لم يأتي بعد، هذا في آخر الزمان، وزماننا هذا يعني. إذا غلب على ظنك أن الآمر لم يمتثل والنهي لم ينتهي، فلك أن تترك الأمر والنهي. فهمت؟ يعني أنت عندما تمشي في الشارع مثلا تجد أناسا كثيرين يدخنون، وأكثر منهم حلق اللحى، هل يتعين لك أن تأمر بقولك حلق لحيتها تقول له ولي ولن تنتهي؟ هذا أمر لا يقل، هذا يعني تكليف بما لا يطاق. فقالوا هذا في آخر الزمن. فمسألة في آخر الزمن أهل العلم يعني. طيب، نعم. طيب، قال تعالى: ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي الكافرين، أي كان عاقبتهم العذاب، إلا عباد الله المخلصين أي الموحدين نجوا من العذاب. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من حال هؤلاء المنذرين وحال المنذرين، يعني حال من الأنبياء وحال أقوامهم وحال أقوامهم. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. إلا عباد الله المخلصين، هذا هو تفسير عام شرع تفسير عام. المخلصين أي الموحدين، لا أعلم لها تفسير مخلصين. نعم، هي المخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل، ولو كانوا مخلصين لن يخلصهم الله له إلا إذا كانوا مخلصين. فاسم مفعول، اسم مفعول بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله عز وجل ماذا؟ وفقهم للإخلاص وقبل أن يخلصهم. واضح هذا؟ وفيها قراءتان، فيها قراءتان مخلصين ومخلصين، القراءتان صحيحتان متواترتان. طيب، وما تجدون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. طيب، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بدأ بنوح لأنه أول رسل إلى الأرض، وأعظم الرسل صبرا على قومه لطول عمره. ولقد نادانا نوح يعني نادانا فأجبناه، هناك محذوف، ما هو المحذوف؟ فعل فأجبناه، كيف فهم من السياق؟ نعم، يعني ولقد نادانا نوح فأجبناه فلنعم المجيبون نحن. لنعم المجيبون هذا أسلوب ماذا؟ أسلوب ماذا هذا؟ أسلوب مدح. نعم، وهذا فيه دليل على معية الله عز وجل لأوليائه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، دعا ربه على قومه فلنعم المجيبون نحن، يعني أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. أهله إلا من حق عليه القول، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. هل يصيح لو ثبت لله صفة ارتفاع انحباد الصوت؟ صفة ماذا؟ ارتفاع انحباد الصوت. هذا لا يهم، لأن معنى ارتفاع انخفاض الصوت معنى ذلك أن الله عز وجل يحتاج أن يرفع صوته ليسمع البعيد، وأن يخفض ليسمع القريب، وهذا ليس بصحيح. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينادي الله بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب، فيستوي عنده هذا سبحانه وتعالى وذاك. ونجيناه وأهله من الكرب، والكرب هو الحزن الشديد والغم، نعم العظيم. نعم ما هو الكرب العظيم؟ ما هو الكرب العظيم؟ الطوفان. الطوفان كرب عظيم للذين وقعوا فيه، يعني نجيناه من الطوفان، الطوفان وكان الكرب العظيم. فجاء الله عز وجل نعمة عظيمة عليه وعلى أهله، أي الغم العظيم الذي لحق قومه هو الغرق، وجعلنا ذريته هم الباقين، أراد أن الناس كلهم من نسل نوح عليه السلام. نعم نعم اختلف أهل العلم هل الطوفان عم الأرض كلها أم لا. الظواهر الكتاب والسنة تقتضي أن الطوفان عم الأرض كلها، قال هذا. وهذه مسألة فيها خلاف بين المفسرين، بعضهم قال الطوفان لم يعم الأرض كلها. نسل نوح ما كانت مع نوح القوم بعد نسل، هكذا قال المفسرون. نعم من أبو نوح نعم يعني ظاهر قوله تعالى، قال تعالى في آية أخرى قل نحمل فيها من كل زوجين إلا من سبق عليه القول ومن آمن. أهلك كيف تعرف ومن آمن؟ في الآية الأخرى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، فأي أخرى آية المؤمنون قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك ومن آمن. إذا هناك أهلك وهناك ماذا؟ من آمن. فدل هذا العطف الأصل في المغيرة، فدل هذا أن هناك من آمن من غير قومي، من غير أهلي، من غير أولادي. واضح هذا؟ مفهوم هذا؟ طيب كيف يفهم هذا؟ كيف يعني كيف أن ما هو السؤال الآن؟ سؤال أن هذه الآية التي معنا جعلنا ذريته هم الباقين، صحيح؟ طيب والآية الأخرى في سورة المؤمنون تقول إن الله عز وجل ماذا؟ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. معنى ذلك أن هناك مؤمنون من غير أولاد نوح، فإذا هؤلاء المؤمنون لهم ماذا؟ لهم ماذا؟ نسل. والله قال جعلنا ذريته هم الباقين، فكيف يجمع؟ الجمع أن من قال إن الطوفان عم الأرض كلها ولم يكن هناك نسل إلا لنوح وأولاده الثلاثة، نوح له ثلاثة أولاد، ها؟ الأشيث ويافث والأشيث الثالث، ثلاثة أولاد. هؤلاء الثلاثة أولاد هم الذين بقي نسلهم، أما الباقون مات ولم يكن لهم نسل. فهمت؟ قال هذا ابن كثير. يعني باقي المؤمنين لم يكن لهم ماذا؟ نسل، ماتوا، وبقي النسل لمن؟ من أولاد نوح. طيب؟ نعم. كلنا من أولاد نوح. فيقولون نوح هو أبو البشر الثاني. عندنا نقشي نقشي يعني نسبة إلى هم يقولون إلى نوع، نسبة إلى نوع، نحن الفضل لنا فضل على الجميع الآن. خصوصاً قومنا لحكالة شجانية. نعم عندنا مكان مختص نزل فيه سفينة نوع، وهو حتى ما زال تفكير في نفسه. سفينة تمرد في مشكلة. حتى لو افترضنا انكم من نسل نوح، يعني الذين هم من نسل النبي عليه الصلاه والسلام قطعا هم معروفون في هذا الزمان بيقين، ولا فضل لهم، يعني لا فضل لهم الا فضل الا مختص به اهل البيت الا بالدين. حتى نفسه ابن نوح يعني كفر وغلط، لا فضل لهم الا بورد فيه النص، يعني لكن لا فضل لهم الا بالدين. طيب وتركنا عليه في الاخرين، هذه نعمة أخرى. ما معنى تركنا عليه في الآخرين؟ معنى تركنا عليه في الآخرين لم نلتفت إليه، يعني عذبناه بدون لا لا لا عليه هي ترجع لمن؟ عليه عليه على نوح. نعم يعني أبقينا له الثناء الحسن، قال وجعلنا ذريته الباقين، أراد أن الناس كلهم من نسل نوح. وتركنا عليه في الآخرين، كل هذا سيأتي. كلمة تركنا عليه في الآخرين هذه الكلمة ستأتي متكررة في السورة بعد ذلك بعد ذكر كل نبي، يعني تركنا عليه ثناء حسنا. كل الناس يثنون عليه، الشيشانيين يقولون هو أبونا، نعم يثنون عليه ويفرحون به. وتركنا عليه في الأخير أبقينا له ثناء حسنا وذكرا جميلا فيمن بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. سلام على نوح في العالمين، أي سلام عليه منا في العالمين. وقيل إن سلام متعلقة بتركنا، يعني ما الذي تركناه عليهم؟ ما الذي تركنا على نوح؟ سلام التي عليه. نقول الناس عندما يذكرون نوح ويذكرون باقي الأنبياء يقولون عليه الصلاة والسلام يسلمون عليه. وضح هذا؟ وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. نعم. إذا تركنا ماذا؟ إذا أين مفعول تركنا؟ ما الذي تركنا مفعول؟ محذوف. يعني تركنا عليه ثناء في الآخرين في الأمم بعده إلى يوم القيامة. مفهوم تركنا؟ نعم. طب لماذا تركنا عليه؟ لماذا لم يقل تركنا؟ لأن ترك متعد أو لازم؟ لازم صح؟ تقول تركته تركناه متعد أو لازم؟ متعد. أين لازم؟ أتركه مثلا. هذا متعدي ليس لازم. متعدي نعم. متعدي. الآن لماذا جاء لازما هنا؟ تركنا عليه. جاء على. ها؟ على كلمة أخرى. تضمين. ضمن معنى الفعل ماذا؟ تكون التضمين صح؟ تضمين. تضمين في البلاغة ماذا؟ هو أن تعطي الفعل معنى فعل آخر عن طريق حرف الجر. هذا معروف في القرآن كثير جدا التضمين في القرآن. ما معنى هذا؟ التضمين منهج البصريين. وهو أن الفعل يأتي معه حرف جر لا يستخدم معه لكي يعطيك معنى فعل آخر، فيكون الفعل له معنيين، معناه هو ومعنى الفعل الآخر عن طريق حرف الجر. مثال هذا هنا أنعمنا عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، فعل أنعم يتعدى بماذا؟ بعلى، فيكون المعنى تركنا معنى أبقينا عليه ثناء، وهذا الإبقاء إنعام من الله. فهمت هذا التضمين ذكره ابن عاشور يعني في الآية؟ وتركنا عليه في الآخرين. نعم. فلما ضمن معنى أنعمنا يعني ذكر ماذا؟ ذكر حرف الجر على. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وهذه نعمة أخرى، العالمين يعني كل الأمم التي تأتي بعد ذلك. نعم. طب لماذا قال هنا في العالمين؟ سيأتي معنى في باقي السورة سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين. لم يأتي مع نبي واحد في العالمين إلا نوح. لأن نوح هو ماذا؟ أبو العالمين الثاني. فكل العالمين بعده يثنون عليه. فهمت؟ لا جل أحد منهم، وكلهم ماذا؟ وكلهم يثنون عليه، لأنهم كل الناس ينتمون إليه وينتسبون إليه. طيب، فهذا دليل ماذا؟ أن الطوفان عم الأرض، وأن الذي بقي هو ذرية نوح عليه السلام. سلام على نوح في العالمين، أي سلام عليه منا في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين. قال مقاتل جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين. ما معنى إن كذلك نجزي المحسنين؟ يعني مثل هذا الجزاء الذي جزيناه لنوح نجزي به ماذا؟ كل محسن. مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين. هنا الجزاء بمعنى خبر صحيح؟ نعم، جزاء الله بمعنى الثناء عليه. وإذا طرق الله بمعنى الدعاء أم الخبر هنا؟ لا يعني قول مقاتل أقصد هنا جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن. لا، هذا خبر. خبر. تقصد أي خبر؟ ليس دعاء، خبر. يخبر أن الله ماذا؟ جزاه بإحسانه الثناء يعني. وراء هذا نعم، لأن نوح أوذي في الله عز وجل، فالله جزاه على هذا الإذاء بالثناء عليه إلى يوم القيامة. إنه من عبادنا المؤمنين، وهذا ثناء آخر على نوح عليه السلام. ثم أغرقنا الآخرين. إنه من عبادنا المؤمنين، من يستحق هذا الوصف؟ وصف الإيمان يعني. وفي هذا تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام بما حدث لنوح. ثم أغرقنا الآخرين. من هم الآخرون؟ من عداهم وعاد أهل بيتي والمؤمنين؟ من عدا هؤلاء يعني الكافرين يعني. طب لماذا قال الآخرين؟ لماذا لم يقل ثم أهلكنا الكافرين مثلا؟ لماذا قال الآخرين؟ لماذا لم يقل الكافرين؟ لأن المصطفى زوجته أيضا. طب وكان ممكن نقول كافرين واسر فيهم، ولو قال ثم أغرقنا الكافرين لدخل فيهم زوجة نوح وابنه، ما الإشكال يعني؟ في اللغة ماذا؟ نعم؟ لا، في اللغة إذا أردت أن تحقر شخصا لا تذكره لا بوصفي ولا باسمه, لا بوصفي ولا باسمه. تقول مثلا ها فلان هذا تشير باسم الإشارة هذا الذي أو فلان هذا الآخر الآخر, لا تذكره بماذا؟ بوصفي ولا باسمي تحقيرا له. أقول لك من الآخر؟ تقول الآخر هذا, لا تريد أن تذكر حتى وصفه تحقيرا له. فالله عز وجل ماذا أراد؟ أن يحقر شأنه فلم يذكرهم لا بوصف ولا باسم تحقيرا له. ثم أغرقنا الآخرين وانتهت قصة نوح عند هذا القدر يعني الكفار. قوله تعالى وإن من شيعته أي أهل ديني وسنتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم أي مخلص من الشرك والشك. الشيعة أصلا من يناصر الرجل من يتبعه نعم يسمى ماذا؟ يسمى شيعته. كما نقول الشيعة لماذا سمي الشيعة شيعة؟ يتعصبون لعلي ينصرون علي نعم. وإن من شيعته لإبراهيم لأن إبراهيم كان من ذرية نوح كباقي الأنبياء نعم. طب ماذا قال من للتبعيض؟ لأن هناك أنبياء أتوا قبل إبراهيم هم من شعب إبراهيم من شعب نوح كهود وصالح كانوا قبل إبراهيم. واضح هذا؟ نعم. وإن من شعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من الشرك, سليم من الشهوة, سليم من المرض. إذ جاء ربه, وكان يمكن هذا مدح عظيم لإبراهيم عليه السلام. لم يقل وإن من شعته لإبراهيم وإنه ذو قلب سليم أو وإنه مات على القلب السليم, إنما قال جاء ربه. معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام استمر في كل أحوال حياته على ماذا؟ على هذا الحال حتى بعثه الله يوم القيامة جاء ربه بنفس القلب السليم الذي لم تخلطه ماذا؟ شهوة ولا شبهة. هذا يدل على ماذا؟ على فضل إبراهيم عليه السلام, هو أفضل الأنبياء على الإطلاق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على فضل إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لنبيه وقومه ماذا تعبدون. هذا يسمى ماذا؟ استفهام ماذا؟ إنكاري, ينكر عليه. هو يعرف ماذا يعبدون, هذا استفهام ليس حقيقة, استفهام إنكاري. إذ قال لنبيه وقومه ماذا تعبدون نعم أئفكا آلهة دون الله تريدون, أي أتأفكون إفكا هو أسوأ الكذب, وتعبدون آلهة سوى الله وإفك وماذا هو الكذب. فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره أنه يصنع بكم, أي ظن تظنوه بالله إذا أشركتم به ثم تريدون أن تنجوا في الآخرة. كيف تعلمون آلهة إفكا آلهة كيف تعلمون آلهة؟ مفعول ثاني لا إفكاً إفكاً هذا مفعول به مقدم نعم طيب. إما أن يقال إن إفكاً أولا إفكاً حال من تريدون يعني تريدون آفكين لأن الإفك هو الكذب, تريدون ماذا؟ آفكين. واضح هذا؟ نعم نعم. إفكاً آلهة يعني تريدون آفكين, وعلى هذا الحال يقال إن آلهة ماذا؟ أئفكا آلهة تريدون آلهة أئفكا آلهة تريدون, أو يقال إنها بدل من آلهة, أو يقال إنها بدل من آلهة, والأصل إنها ماذا مفعول به نعم. وتقديم المفعول هنا على الفعل علته ماذا؟ تخصيص الاهتمام والتخصيص, يعني تريدون آلهة إفكا حال إرادتهم لإفكا دون الله. كلمة دون الله في القرآن لها معنيين, والمعنيين صحيح ما هو؟ غير الله أو مع الله, ولا تدعو من دون الله أي مع الله أو غير الله. واضح هذا؟ نعم. إفكا آلهة دون الله, فلو قلت مع الله معنى ذلك أنهم كانوا يعبدون الله وغيره, لو قلت غير الله معنى ذلك أنهم لا يعبدون الله ويعبدون الأصنام. واضح هذا؟ نعم. والأظهر أنهم ما لا ها كانوا يعبدون مع الله, لأن أكثر العرب أكثر العرب مو العرب المشركين الذين بعث لهم النبي كانوا يعبدون الله يقولون بربوبيته لأثر ابن عباس نعم, ولكنهم كانوا ماذا يقول؟ هذه آلهة تقربنا إلى الله, إذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. مع اعتقادكم في رب العالمين؟ لها قولان. هو قال ما ظنكم برب العالمين إذا بعثكم كيف سيعاملكم؟ هذا معنى صحيح، كل هذه معنى صحيح. المعنى الثاني ما هو؟ ما ظنكم برب العالمين أنكم عبدتم غيره معه، كيف يكون الإله الذي خلقكم من عدم ورزقكم ثم أنتم تعبدون غيره معه؟ إذا أنتم تظنون أن له شريك، وهذا ظن ماذا؟ ظن باطل. واضح هذا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ وذكر لماذا ذكر الرب هنا؟ ليبين على ماذا؟ يبين ماذا؟ أن المخلوق محتاج إلى الرب، محتاج إلى البقاء والإمداد. والربوبية تستلزم الألوهية كما قال أخونا، الربوبية تستلزم الألوهية. فإذا كان ربا فلا بد أن تفردوه بالعبادة. نعم، فالرب والمربي المالك. نعم، فما ظنكم برب العالمين؟ يعني يعذبكم بعذاب شديد يعني. نعم، ما ظنكم معناه؟ ما ظنكم إذا بعثتم ماذا تفعلوا بكم؟ سيعذبكم. وما ظنكم بالله الذي جعلكم تعبدون غيره معه؟ لو كان ظنكم بالله ظنا صحيحا أنه خالق ما عبدتم غيره. فهمت المعنى؟ طيب، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما الذي نظر إبراهيم عليه السلام؟ نظر في النجوم، يعني نظر إلى السماء فقال إني سقيم. لماذا قال إني سقيم؟ مما يرى من عبادة موسى. المعنى الأصل الذي يقتله ماذا؟ سقيم القلب، مريض القلب، قلبي مريض بسبب ماذا؟ حزني على عبادتكم غير الله. لكنهم ظنوا ماذا؟ هو حقيقة أنه مريض، مريض البدن. قال ابن عباس كان قومه يتعاطون علم النجوم. قوم إبراهيم الآن ما دينهم أصلا؟ ما دين قوم إبراهيم؟ في آيات ذكر الله أنهم يعبدون الأصنام في هذه الآيات، فرغ إلى آياتهم فقال أتأكل فرغ عليهم ضربا باليمين. كان يظنون أن الكواكب تحول في بالضبط. وفي آيات أخرى في سورة الأنعام ذكر الله أنهم يعبدون الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الأفلين قتل في هذا. فاعتقادهم أن الكواكب هذه تبدل العالم وأرواح الكواكب تحل في الأصنام، فالأصنام عندهم صورة لأي شيء، صورة لأي شيء الكواكب، صورة الكواكب. طيب، فقال ابن عباس كان قوم يتعاطون علم النجوم فعملهم من حيث كانوا لئلا ينكروا عليه. ما من عملهم من حيث كانوا؟ يعني عملهم بالطريقة التي يعتقدونها، بالباب الذي يعتقدونه. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وذلك أنه أراد أن يكيدهم في أصنامهم، يعني أراد أن يكيدهم، يعني ماذا؟ من الكيد، أن يضر أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة. أراد أن يكسر الأصنام حتى يبين لها أنها لا تملك أن تدافع عن نفسها. وكان لهم من الغد عيد ومجمع، لهم عيد يجتمعون فيه، وكانوا يدخلون على أصنامهم ويقربون لهم القرابين، ينبون الأصنام. فماذا يفعلون؟ يقربون الذبائح للأصنام. تمام، ويصنعون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم، زعموا للتبرك عليه، يعني يأتون بالطعام يضعون أمام الأصنام للأصنام تباركه، ثم يأخذون الطعام يأكلونه حتى يأخذ البركة من الأصنام. هل مثلا دخلت الأضرحة وجدت في تعامل لي أنا أكل؟ لو دخلت الأضرحة وأكلت الطعام، هل هذا الطعام لحم أم ليس بلحم؟ لو كان لحم لا يجوز أن تأكل منه. لماذا؟ لأن الضرحة لغير الله. ولو كان غير لحم لا يجوز أن تأكل منه إذا غلب على الظن أنك تقر أصحابه على ذلك. أما إذا لم يرك أحد، ولم يترتب على ذلك مفسدة أن الناس يقولون أنك تأكل من هذا الطعام، إذا أنت تقر أنه يجوز تقريب الطعام من الأصنام، فهذه الحالة لك أن تأكل. إلا إذا خفت المفسدة كما ذكرت. نعم، أنا مرة قلت لو أذهب في هذه الحالة أحيانا في فلوس يعني تعود كان خلال الفلوس يأخذ الأموال في الخيام؟ ها؟ يأخذ الأموال؟ هذا الأموال الذي هذه الأموال أصلا التي وضعها تصدق بها أصحابه، لا هم وضعوها للفقراء، وضعوها لخدمة الضريح. هذا الميت يعني. نعم، وضعوها للميت، وضعوها للميت ولا ينتفع بها أحد أصلا. هل يبقى كذا سنوات؟ تبقى كذا سنوات. طيب، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة ماذا؟ المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه ما حكمه؟ هذا يتصدق به عنه والمحتاج يأخذ منه كفاية. وهذا رأي شيخ الإسلام. لو أنك غصبت مالا من شخص، أو شخص ترك المال رغبة عنه، يعني هذه الصورة هم لم يغصب منهم المال إنما تركوا المال ماذا؟ رغبة عنه، فبقاء هذا المال معطل السنوات الطويلة هذا فيه تضييع للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، فيؤخذ من هذا المال على قدر حاجة المحتاج، بشرط كما قلنا ألا يظن أن هذا إقرار على إقرار التقرب إلى الأصنام، فلو لم يره أحد يعني وخف وأمن هذه المسألة جاز له أن يأخذ إذا كان محتاجا. ولكن هنا أقر ذلك وأرسله، الآن هو ما زال كان كان كان يعطيك النص. كان عليه أن يبين هذا ليس بشيء اللي يفعله يفعلونه يعني. هذا طبعا كان يجب عليه يبين. وكان يحب عصير معين. وهذا كان غالي يعني. وليس يعني هو لا مشتعل هذا عصير يعني. ودللت على ذلك. لم تقل له إن هذا الفعل لا يجوز يعني التقارب. ومن أين عرفت أنت كنت أيضا؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال ابن عباس كان قوم يتعاطون علم النجوم فعملهم من حيث كانوا لئلا، ما معنى من حيث كانوا؟ من حيث يعتقدون لئلا ينكروا عليه. تمام؟ أنتم معي حتى هنا؟ وذلك أنه أراد أن يكيدهم في أصنامهم، أن يضر أصنام، لأنه قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تمام؟ أراد أن يكيدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة، وكان لهم من الغد عيد ومجمع عيد يجتمعون فيه، وكانوا يدخلون على الأصنام ويقربون لهم القرابين الطعام ويصنعون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم، زعموا للتبرك عليه، يعني أن الأصنام تبرك على الطعام، فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوا، يعني يضعون الطعام عند الأصنام ثم يذهبون إلى العيد مكان يجتمعون فيه يرقصون ويلعبون، وبعد العيد ماذا؟ يذهبون إلى الوليمة التي باركتها الأصنام. قال لإبراهيم ألا تخرج غدا معنا إلى عيدنا؟ فنظر إلى النجوم فقال إني سقيم. قال ابن عباس مطعون، أي أصابين الطاعون، وكانوا يفرون من الطاعون فرارا عظيما، كانوا يخافون ماذا؟ من الطاعون خوفا عظيما. نعم نقول ماذا؟ يعني مطعون يعني هذا تعرفون الطاعون؟ نعم مرض خطير هذا معدي والله. هذا شيخ هذا القوم كان في بالي طموح. نعم في العراق إبراهيم عليه السلام يعني كسر أصنامه، هل إذا استدل به شخص وضرب وكسر الأضرحة يلام عليه؟ لا يلام إن كان ذا شوكة وأمن المفسدة، لا يلام. شغل الإسلام فعلها هذا مقبة على قبر، شغل الإسلام كان من أكثر الناس له قصص كبيرة جدا، بل بعض العلماء جمعوا له رسالة في قصصه في الأمر والنهي، كان يقطع الأشجار، كان هناك شجر يعبد من دون ذهب فقطعه هو وطلابه، وكان يهدم القباب، وكان ينكر، وكان يقيم الحدود، شو الإسلام كان يقيم الحدود؟ لأنه كان له ماذا؟ سلطة، سلطة وقوة وله أتباع، شوكة. يعني لو مثلا شخص رضى هذا وكسر يعني كما قلنا ينظر في المسألة والمصلحة. أيضا قبل الهجرة في مكة مع علي ذهب وكسر هذا صحيح؟ لا لا لا صح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كسر الصنم قبل البعث. لا يصير. فعل هذا بعد البعث، بعد البعث بل بعد فتح مكة، بعد فتح مكة ماذا فعل؟ أرسل قاردا فقطع الشجر العزى، وأرسل صحابي أخر دمة الجندة فكسر الأصنام حول الكعبة. لكن لا صح في في في السنة أنه كسر صنما، لكن ليس معنى هذا أنه كان محرما عليه ماذا كسر أصنام، إنما كان لضعف الشوكة وضعف القوة. يعني مثلا عندما أسلم والد جابر بن زيد، جابر بن عبد الله عمرو بن الجموح، كيف ما سبب إسلامه؟ أن أولاده أخذوا صنمه ورمطوه في كلب ورموه في المزبلة فأخذه فغسله، وفي اليوم التالي فعل نفس الشيء ثم ترك عبارة الأصنام وأسلم. قال رب الله يستطيع أن يدفع عن نفسه فكيف يعبد؟ فالمسألة المصلحة كتائف ضبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني رجاء المفسدة والمصلحة. يقفون المصحف يعني الوقف على محرم لا ينفع، من وقف على القبور شمعا أو زيتا حتى الفقهاء يقفوا على هذا، هذه مسألة جعلنا في الكبير، من وقف على القبور فوقفه باطل ويصرف إلى مثله ما هو مثل ومساجد. طيب فراغ إلى آلهتهم فتولوا عن مدبرين إلى عيدهم، فدخل إبراهيم على الأصنام فكسرها كما قال تعالى فراغ إلى آلهتهم مال إليها ميلة في خفية، لأن الراغان ما معنى راغة؟ ما معنى كلمة راغة في اللغة؟ راغة يروغ روغا، ما معنى؟ ذهب في خفاء، بالضبط، كما في سورة هود في قصة إبراهيم أيضا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ما نراغ إلى أهله؟ ها ابن القيم ذكر 10 آداب من آداب الضيافة في 4 آيات فقط في سورة إبراهيم، مرت معنا قبل ذلك في قصة هود. لا يقول هل تريدون شيئا أن تأخذوا، تكلمنا عليه في سورة هود قبل ذلك. فراغ نعم كان قال لابراهيم ماذا؟ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ لما دخل ضيوف ابراهيم عليه اول شيء وصفهم الله بانهم ماذا؟ ها اول صفه مكرمون، فهم مكرمون قبل ان ياتوا، معروف ان ابراهيم يكرم الضيوف، فهذا الاكرام الضيف هذا اول ادب من اداب الضيافه. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، اين الادب هنا؟ جواب السلام، اين الادب؟ الادب ماذا؟ انهم قالوا سلاما، سلاما مفعول به لفعل محذوف تقديره ماذا؟ نعم نسلم عليك سلاما، او مفعول مطلق لفعل محذوف، تمام؟ لكن هذه جمله هم سلموا عليه بجمله فعليه، هو سلم بجمله اسميه قال سلام، قالوا الجمله الاسميه ابلغ في من الجمله الفعليه، الجمله الفعليه تدل على تجدد الحدوث والجمله الاسميه تدل على ماذا؟ على الثبوت، فسلامه افضل من سلامه، فمن اداب الضيافه ان تحيي الضيف بتحيه افضل مما حياك، تمام؟ قال سلام قوم منكرون، هذه ما صرح بها انما قال في ماذا؟ في قلبي، لانه كان لا يعرفهم، ناس شكلهم غريب، هم ملائكه في صورة بشر. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، ان تذهب الى اذا جاءك ضيف لتقل له انتظر حتى اتيك بالطعام، يستحي تذهب تاتي بالطعام دون ان يعرف، وانه جاء بعجل وكانوا ثلاثه، هل ثلاثه تاكلون عجل؟ العجل ممكن ياكلون 100 واحد يعني، فيدل على انه اتى لهم طعام كثير جدا. أدب آخر أنه قربه إليهم، ليس أقول تعالى عن حجرة الطعام، بعض الناس يقول لهم حجرة خاصة للطعام وحجرة للجلوس، فالضيف يكون في حجرة للجلوس تقول له تعالى إلى حجرة الطعام، لا الطعام يأتي إليه. وبعد ذلك لا يشتاق هذا هناك يعني. لا من حتى عندنا في عرف من الأدب انتقاد الطعام من الضيف، لكي يستحي أن يقوم فينتقل من مكانه، تكلفه بالانتقال من مكانه إلى مكان آخر. وأيضا من الأدب أن تقول له ويأكل كل. فرغ إليه فقرب إليه قال ألا تأكلون؟ يعني بعض الناس يضع الطعام ولا يقول للضيف كله، الضيف يستحي أن يأكل، الضيف يستحي أن يأكل، فيقول له ماذا؟ من السنة تقول له ماذا كل؟ هذا ليس موجودا عند بعض الناس يعني، ها عندكم هذا في الغرب، أنا أقول ليس موجودا في الغرب، ها ليس موجودا صح؟ في الغرب شيء كبير، ها في الغرب، في الغرب. ونسمع من أمريكا، من أمريكا كثيرا، ممكن إذا دعاك إلى طعام لا يقول لك كل أبدا، بل أما تنتهي من الطعام لا يقول لك حتى أكمل يعني، تفهم؟ يعني في الأرض لابد أن تقول للضيف كله أن تقرب له الطعام وكذا. ها؟ إذا يقول كل يعني العرب، أنت عربي عندنا كما نعم هذا بيت افعل ما شئت، هذا يقال عندنا نعم، وهذا كذا كذا هذيك المقلبة من عندنا. قال ألا تأكلون؟ فرغ إلى آلهتهم مال إليه مالة في خفية، فقال استهزاء بهم ألا تأكلون؟ يعني الطعام الذي بين أيديكم يسخر من الآلهة. نعم طب قول إبراهيم قبل هذا، قول إبراهيم إني سقيم، أليس هذا كذبا؟ أليس هذا كذبا؟ لا ليس كذبا، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي البخاري عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، منها اثنتان في ذات الله. ما هما الاثنتان اللتان في ذات الله؟ الاثنتان في هذه الآيات، في هذه الآيات إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا في سورة الأنبياء، بل فعله كبيرهم هذا إني سقيم، قالوا من فعل هذا بيلسين إنه لمن الظالمين، قال سمعنا فتى يقال ابراهيم، قالوا انت فعلت هذا بابن ابراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. نعم قالوا ان هذا ماذا؟ كبير، لكن هذا في الحقيقه لم يكن ماذا؟ كلما صريحا، انما كان تعريضا، انما كان تعريضا. نعم الروايه تقول انما فعل كبيرهم هذا اشار، لا هذا قول بعض المفسرين انه قال كبيرهم هذا واصبع، هذا فيه بعد، لان قول بل فعلهم كبيرهم هذا ليس كذبا اصلا، ويقصد ان الصنم فعل، معروف ان الصنم لا يفعل. يعني انظر ما هو الكذب، الكذب هو ان تخبر بخلاف الحقيقه، اذا كان السامع سيظن انك صادق، فهم؟ يعني مثلا أنت جالس الآن فلا يوجد إلا المدرس معه طالب واحد في الفصل والطفل يلعب طفل أو الولد يقول لابني ابني هو ولد واحد في البيت يقول له لا تلعب فالولد يقول له تكلمني أنا يا أبي يقول له أنا أكلم الحائط هو كذب كذا ليس كذب لأن الولد يعرف أن هذا من التغليط أبوه يريد أن يعني يسخر منه فإبراهيم عندما قال بل فعلم كذب هذا أسلوب ليس في اللغة ليس كذب هذا أسلوب تغليط هم متأكدون أن كبيره لم يفعل هم عندما سألوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا هل هم سألوا عن الأصنام أم سألوا عن البشر سؤال هل عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين هل هم يسألون عن الأصنام أم البشر البشر فعندما قال من فعلهم كبيرهم هذا السؤال هذا الجواب معروف أنه كذب يعني ليس كذب معروف أنه ليس موافقا للحقيقة يعني هم سيفهمون أن هذا ليس كذبا أنه يسخر منه فهمت ففي الحقيقة ليس كذبا وليس تعريضا بل هو أسلوب ماذا يسمى أسلوب تغليط يسمونه تغليط أراد ما أن يغلطه في كلامهم نعم هذا قال بل فعله كذب أما إني سقيم نعم هذا تعريض إني سقيم يعني سقيم القلب وقولوا عن سارة هذه أختي هي أخته في الإسلام هي كانت زوجة له وهي أخته طيب نعم طب لماذا النبي سماه كذبا ألم يقل لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كاذبات منهن اثنتان في ذات الله لماذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام كذبا نعم كذب في ظاهر الأمر لكن في حقيقة ماذا هو تعريض إما تعريض أو تغليط طيب فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون لماذا قال لهم هذا؟ يعني استهزاء استهزاء طيب الاستهزاء أليس غرضه الإنكار على الكفار كما قال لهم بعد ذلك بل فعله كبيرهم هذا وقال هذا استهزاء ينكر عليهم الآن إبراهيم ليس معه أحد صح؟ هل إبراهيم معه أحد عندما ذهب يكلم الأصنام ويكسرها هل كان معه أحد؟ لا لم يكن معه أحد فإذا وقال هذا قال ابن عاشور معنى جميلا قال ليثير الغضب في نفسي على هذه الأصنام ليقوى على تكسيرها كلها فهمت؟ إذن يعني يثير الغضب في نفسه حتى يكسر الأصنام يعني ولا ولا ولا ولا ولا يترك منها واحدا سليما طيب نعم الإنسان عندما يحدث نفسه مثلا وحتى إن كان مع نفسه ببطلان الباطل يزيد حماسة في إنكاره فهمت؟ يزيد حماسة وقوة في ماذا؟ في إنكاره ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين راغ عليهم يعني ماذا؟ يعني ذهب إليهم وضربهم قلنا راغ ذهب في خفية فراغ عليهم ضربا باليمين ضربا يعني ضاربا حال ضربا مفعول مطلق في معنى المشتق أي ضاربا باليمين ولماذا قال باليمين؟ القوة باليمين بالضبط يعني ضربهم ضربا قويا طيب فراغ عليهم ضربا باليمين كان يضربهم فراغ ما لكم لن تنطقون فراغ عليهم إيمان عليهم ضربا باليمين أي كان يضربهم بيد اليمنى لأن أقوى على العمل من الشمال فأقبلوا إليه يعني إلى إبراهيم يزفون يعني يسرعون من الذين أقبلوا إليه؟ قومه فأقبلوا إليه يزفون يزفون يعني يسرعون يعدون قال أتعبدون ما تنحتون هناك هنا ماذا؟ محذوف هذا المحذوف ذكر في سورة الأنبياء محذوف من كلام مفهوم يعني عندما أخبروا يزفون القصة جاء في التفصيل في الأنبياء قالوا من فعل هذا بآلهتنا يعني جاءوا أولا إلى الأصنام فرأى مكسرة قالوا هذا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لأنه عندما كسره وانصرف إلى بيته قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ما يذكرهم يعني ينكر عليهم ويستفيهم ويسيء إليهم ويسبهم يقال له إبراهيم نعم وهذا من تحقيرهم لإبراهيم ولد اسمه كذا فتى ولد يقال له إبراهيم هذا من تحقير من إبراهيم أرضي لحقروه كما حقر آلهته قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون إلى آخر الآية هنا قال ماذا فأقبلوا إليه يزفون فقال لهم إبراهيم على وجه الحجاج إقامة الحجة أتعبدون ما تنحتون يعني أنتم أصلا الذي أنتم تفعلون آلهتكم فكيف تعبدون كما قال لهم في موضع آخر في عنكبوت قال ماذا إنما تخلقون إنما وقال إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وقال قبلها ماذا إنما تعبدون إنما تخلقون إفكا إنما تخلقون إفكا تخلقون يعني تصنعون طيب قال أتعبدون ما تنحتون ماذا تنحتون ما هو النحت هذه الأصنام إما أنها كانت من الحجر وإما أنها من الخشب والنحت أصلا في اللغة يكون في الخشب نقول مثلا نحت النجار الشجرة كرسيا فهمت النحت في الشجر أصلا ويطلق على يقولون يطلق على الحجر مجازا ينقص النحت في ماذا في الخشب فإما أن يكون أصنامه من الخشب فيكون الكلام على الحقيقة وإما أن تكون من الحجر فيكون الكلام على استعمال ماذا على استعمال المجازي أن النحت في الحجر جابوا الصخرة بالواد هذا نفس الشيء جابوا قطعوا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد قطعوا الصخرة لأنهم بنوا بيوتهم ماذا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين تنحتون من الجبال بيوتا فارهين حذقين ماهرين نعم فالنحت في الأصل يطلق على الشجر وعلى خشب واستعمل كذلك في ماذا في الحجر طيب وتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون يعني ما تنحتون بأيديكم والله خلقكم وما تعملون بأيديكم من الأصنام وفي دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله وهذه الآية استدل بها السنة في الرد على القدرية في أن أفعال العباد ليست مخلوقة وهذه الآية صريحة نعم لأن ما إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة واضح هذا وعلى كلا الاحتمالين الآية دليل على خطأ أفعال العباد لكن على أي احتمال تكون أقوى المصدرية أم الموصولة المصدرية يكون معنى الآية ماذا والله خلقكم وعملكم يعني عملكم مخلوق ثم لو كانت موصولة سيكون المعنى والله خلقكم والأصنام التي تصنعونها تكون أيضا دليل على خلق أفعال العباد لماذا لأن الأصنام إذا كانت مخلوقة لله فبما خلقت بواسطة ماذا فعلهم فدل هذا أن الفعل مخلوق لأن الأصل مخلوق أصل الأصنام مخلوقة ففعلهم أيضا مخلوق فعلى كلا المعنيين أفعال العباد مخلوقة لله تعالى قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم معظم النار أي النار الشديدة فأرادوا به كيدا أي شرا وهو أن يحرقوه فجعلناهم الأسفلين أي المقهورين حيث سلم الله تعالى إبراهيم ورد كيدهم لماذا بنوا له بنيانا بنيانا عظيما يعني حفرة عظيمة جدا ووقدوها بالنار ولم يستطيعوا أن يلقوا إلا من مكان بعيد يكون ألقوا بالمنجنيق لشدة النار يعني فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الأب والأم والأقارب أعمام أجداد هؤلاء يعني كلهم اتفقوا على يعني نعم يقول بعض المفسرين أظن أن كثير ذكر هذا الطبري يقولون ماذا يقولون كانت المرأة إذا كان عليها نذر تنذر أن تجمع حطبا لإبراهيم المرأة أرادت تنذر يعني كأن هذا قرب لله أن تجمع الحطب خشب ظلوا أياما طويلة لا أدري خضراء الله أعلم يجمعون بهذا الخشب لإشعال هذه النار يعني وأرادوا بكلم فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين لما نجاه الله عز وجل خرج من بلده ويقولون هذه أول هجرة في سبيل الله نعم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما معنى إني سيهدين إلى أي شيء؟ يعني يهدين إلى أي شيء هنا؟ قال يعني إبراهيم إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر إلى ربي، والمعنى أهجر دار الكفر وأذهب إلى مرضاة ربي. قاله بعد الخروج من النار سيهدين إلى حيث أمرني للمصير إليه والشام، فهاجر إلى ماذا؟ الأرض المقدسة، إلى الشام. فآمن له لوط وقال إني مهاجر من ربي إلى الشام. قال المقاتل فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال رب هب لي من الصالحين، هب لي ولدا صالحا من الصالحين. شيخنا الفلسطيني يعتبر قلب الشام من وجود الشام. عندما نقول الشام تطلق في الأصل على بيت المقدس، الآن تشمل ماذا؟ تشمل فلسطين وسوريا والأردن، كل هذه ماذا؟ ولبنان، كل هذه الشام. بعد ما خرج إبراهيم من هذا البلد ما كان فعلها قومي؟ نعم، هو بقى على كفل المسلم، بقى على كفل المسلم. كيف علق على هذا المخرج المغرب؟ كحال كحال باقي الكفار، كل الكفار الذين رأوا آيات عظيمة قام صالح، رأوا آيات أعظم من هذه الآية، ناقة تنتقل من الصخر، لم يؤمنوا. نعم، قال تعالى فآمن له لوط ابن أخي إبراهيم، إبراهيم عمه لوط نبي الله، وأرسله الله عز وجل إلى إلى إلى تدوم قرية في الشام. طيب رب هب لي من الصالحين، لماذا طلب الولد؟ لبقاء دعوته. الذي قال من الصالح، فدل ذلك أن الأنبياء لا يخدمون النسل، ها أن يقال يعني ولد ذكر ليحمل اسمي، هب لي من الصالحين. أهم شيء عندهم ماذا؟ أن يكون الولد ماذا؟ صالحا. وأيضا جزاه الله الجزاء من جنس العمل. أين الجزاء من جنس العمل هنا؟ أين الجزاء من جنس العمل؟ لما هجر قومه وأهله طاعة لله وأصبح وحيدا أبدله الله ماذا؟ بولد. بل النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل ماذا؟ كل الأنبياء من ذريته، يعني نوح نعم هو أبو البشر صح، ولكن ليس كل الأنبياء من ذريته، هناك أنبياء قبله لم يكونوا من ذريته، أما بعد إبراهيم كل الأنبياء من ذريته هو، كل الأنبياء من وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، سورة الحديد أيضا. فنوح يعتبر نعم الأنبياء من ذريته نوح، لأن نوح أبو الأب البشر الثاني. الله قال تعالى ها قال عن نوح وإبراهيم ماذا؟ وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فكل نبي بعد إبراهيم عليه السلام ماذا؟ الأنبياء من نسله، الأنبياء من نسل إبراهيم عليه السلام. قال تعالى رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، من هو الغلام الحليم؟ إسماعيل. أما الغلام العليم إسحاق، سورة هود غلام عليم هو إسحاق، أما هنا إسماعيل. قال قيل غلام في صغره حليم في كبره، ففيه إشارة أنه ابن وأنه يعيش فينتهي في السن حتى يوصف بالحلم. يعني كم بشارة هنا؟ أنه ذكر أخذنا هذا من غلام، وأنه يعيش حتى يكبر أخذنا هذا من حليم لأنه لا يوصف بالحلم إلا في الكبر. فلما بلغ معه السعي قال ابن عباس وقتاده يعني المشي إلى الجبل، المشي عموما الغلام عندما يكبر يستطيع أن يمشي ويذهب مع أبيه. قال مجاهد لما شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم، يعني استطاع أن يمشي مثل أبيه. نعم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ويقولون إن عمره كان في هذا الوقت 13 سنة. طبعا نعم إبراهيم ترك إسماعيل وأمه ماذا؟ هاجر في الصحراء أول ما ولد هو صغير، فتركه حتى بلغ 13 عاما. ثم لما أتى يعني إبراهيم كان يذهب ويأتي على إسماعيل، تركه هو صغير بأمر الله تعالى قصة معروفة. ثم أتاه ابن ماذا؟ 13 عاما ليذبحه. فأب انقطع عن ولده كل هذا الزمان ولم يره، ثم هذا الولد يقول أنا أني أذبحك. نعم فلما بلغ عمر السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طب لماذا فعل هذا إبراهيم؟ أليس كان من الممكن أن ينفذ الأمر دون أن يخبر ولده رحمة به؟ وهل هو سأله سؤال استئذان؟ يعني ربما لو رفض لن يذبحه، أراد أن يعني يؤجر ابنه الرضا. نعم أراد ابنه أن يرضى أن يكون راضيا حتى يشاركه في الأجر. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. والعجيب أن الله عز وجل عندما ابتلى إبراهيم بهذا بذبح ولده أنه أوحى إليه بماذا؟ كيف أوحى إليه؟ بالرؤية المنامية. والرؤية المنامية هي أقل درجات الوحي. نعم أليس الرؤية المنامية هي جزء من 46 جزءا من النبوة؟ لم يأمره مثلا عن طريق أن الله كلمه قال اذبح ولدك، ولم يقل له عن طريق وحي جبريل مثلا، إنما أراه هذا في المنام ورؤية الأنبياء وحي. فلم يراجع إبراهيم ربه، إبراهيم عليه السلام لم يراجع ربه في هذا، لم يقل له يا رب هل فعل أنت أمرتني بذبح ولدي أو لماذا أذبح ولدي، أو لم يعترض أن يسأل عن الحكمة. هذا نوع من الابتلاء. طبعا هذا ابتلاء عظيم، الله خلق على ذلك يعني إن هذا الابتلاء العظيم وحيه بواسطة المنام يعني حتى نعم حتى يرى الله امتثاله. لأن الله وصف إبراهيم بماذا؟ وإن ابتلى إبراهيم ربه، إن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، معنى كلمات أوامر، لم يقل ففعلهن فأتمهن. فإبراهيم عليه السلام وصفه الله بماذا؟ بأنه أتم أكمل ما أمره الله به، فلذلك استحق أن يكون نعم أبو الأنبياء وخليل الله عز وجل، اتخذ الله خليلا. نعم لأنه ممكن إذا رأى شيئا في المنام يعني يتساهل، وأما إذا نعم ويقول هذه أضغاط أحلام مثلا. نعم ها يقول هذه أضغاط وأحلام، يعني هذه ليس حقا. طيب فلم يوحي الله عز وجل في له في اليقظة مع رؤية جبريل، كانت الرؤية في المنام. نعم طيب فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والقتل البلاء كان من وجوه عدة، أن إبراهيم لم يكن له إلا هذا الولد، كان ولده الوحيد على كبر سن، وأنه كان ولدا صالحا، وأنه أمر بقتله بطريقة بشعة بالذبح، وأنه أمر أن يباشر الذبح بنفسه، لم يقل له إلا مثلا هذا شخص يقتله يذبحه، لما باشر أنت الذبح بيدك إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. شيخ أليس الله عز وجل لا يؤمر ما يقال فكرة؟ سأقول حضر. فانظر ماذا ترى. أقول أقول هل يقال إن إبراهيم كلف ما لا يطيق؟ لا. نعم أو أن الله عز وجل نعم يكلف عباده بما لا يطيقون؟ لا. إبراهيم عليه السلام كان التكليف في حقه وذبح ولده نعم ليس تكليف بما لا يطاق، ليس تكليف بما لا يطاق، لأنه مناسب لماذا؟ لمقامه في الإيمان، لمقامه في الإيمان. هذه واحدة. ثانية أنا شفت كما عندما نتكلم عن هذه المسألة قال قد يأمر الله عز وجل بالأمر ولا يريده، الله أمر هنا بماذا؟ بالذبح، لكن هل أراد الذبح؟ ما أراد الذبح، أراد ماذا؟ ظهور الامتثال، أراد ظهور الامتثال. ولذلك لما أسلم وتلاه للجبين الله لم يأمره بالذبح، لما استسلم إبراهيم وكان أن يذبح الله ماذا؟ لم يأمر بالذبح. فهنا المأمور ليس مرادا، المأمور الذي هو ماذا؟ الذبح ليس مرادا، لأن المراد ماذا؟ ظهور الامتثال. لكن ماذا عندما يأمرك بالصلاة؟ المأمور مراد، الصلاة مرادة. طيب هل نقول هذا الأمر كان للوجود لإبراهيم أو كان له اختيار فيه؟ كان الوجود طبعا، كان الوجود. إلا لماذا ابتثل؟ وإلا لماذا ابتثل وأطاع في هذا؟ إذا لم يظهر إيقاف الأمر يعني الواجب عليه يعني يوفي. نعم إذا لم يظهر له وهذا فهم إسماعيل، إسماعيل قال ماذا يا أبت افعل ما تؤمر، لم يقل افعل ما ترى، وقال إني أرى في المنام، فأجاب إسماعيل قال افعل ما تؤمر، فلم يقل له إسماعيل مثلا راجع ربك في هذا لعل هذا الأمر مستحب، وما المشكلة إذا تكون المستحب. نعم نعم يعني ولا مازلت صغيرا وأمام الشباب أريد أن أتزوج ويكون عندي أولاد. فهذه الأسرة ونفس الشيء الذي فعلته أمه، لأن إبراهيم إسماعيل لا شك أن لتربية أمه أصلا لا شك أن الله يصطفي أنبياء، ولكن هذا الاصطفاء لابد أن يكون له مال أسباب. من أسباب صلاح إسماعيل ماذا؟ أمه عندما تركها زوجها في الصحراء قالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعني، لن تقل له أنت رجل مجنون كيف تتركني في الصحراء مع طفل صغير؟ طب خذ الطفل معك مثلا، خذ الطفل معك، ممكن أبوك الله أمرك أن تتركني أنا. قصة إبراهيم عرضت فيها عبر كثيرة جدا. يعني أمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده، نعم. طيب فلما بلغ معه السعي، ولم يقل لما بلغ السعي، قال معه. ما فعلت كلمة معه هنا؟ يعني دلالة على أنه كبر. السعي تدل على أنه كبر، يعني لا يتأخر هذا شيء. السعي تدل على أنه كبر، ممكن إنك كبر لكن ليس معك، لا يطيعك. تعلم معه معنى ذلك أنه دائما مع أبي يطيعه. كلمة معه يفهم منها أنه كان بارا بأبي، لو كان بارا بأبي يعني هو دائما مع أبي، فهمت؟ نعم بنا معه، معه لما بلغ معه السعي، ودائما مع أبي. عندما أبو يذهب إلى مكان ويقول آتي معك يا أبي، ها؟ هناك شيء من الغيبة صح؟ نعم شيء من الغيبة صح؟ غير الله تعالى في هذا. ابن القيم قال هذا، ابن القيم قال هذا في الفوائد، قال غار الخليل على خليله فأمره بذبح خليله. ما معنى غار الخليل؟ هو الله، يصح الإخبار عن الله بأنه خليل، أن الله يحب عباده، الخل محبة على درجة محبة. غار الخليل على خليله وهو إبراهيم فأمره بذبح خليله وإسماعيل، فهمت؟ يعني الله لماذا أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل؟ حتى يخرج من قلبه كل محبة مع الله، فكانت المكافاه ان الله اتخذه خليلا، اتخذ ابراهيم ماذا خليلا، اتخذ الله ابراهيم خليلا. نعم خليل على خليلي فامره بذبح خليله. طيب امر الله عز وجل كما قلنا ابراهيم بذبح ابنه، قال لما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قلنا ما معنى انظر ماذا ترى؟ انظر بعينك يعني، هذا نظر العقل، العقل انظر ماذا ترى، يعني تأمل هل تستجيب أم لا. نعم فأراد أن يكون له ماذا كما قلنا، أراد أن يكون له نصيب في الامتثال. نعم هو لا يرجو من ابنه إلى القبول لأنه يعلم صلاح ولده ويعلم أنه ماذا سيستجيب، ولولا هذا ما أخذ رأيه، لولا أنه يعلم أنه سيستجيب لا أخذ رأيه، لأنه ربما لو كان ولدا لن يستجيب، ربما يهرب، فلا يستطيع إبراهيم امتثال الأمر. لو كان هذا ولد ممكن يخدعه ويقول أبي خيرا غدا اشتري السكين واذبحني ويهرب في الليل، فلا يجده ويكون مصابا لفراره، ويكون ولا يتسبب في فراره، صحيح؟ نعم ثم أراد أن يأخذه جبرا يعني. طيب هذا أيضا السن الثلاثة تعلق سنة فيه تعشى في هذا السن. نعم هذا سن تعلق قبل ابن شريك بدون شك، بدون شك سبحان الله. نعم قال يا أبا تفعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر به، فدل أنه فهم ماذا، أن هذه رؤيا ماذا، رؤيا أمر. نعم قال يا بني إني أرى في المنام هذا قرانا، اختلاف العلماء من المسلمين هذا صح وحاضر. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، واختلف العلماء من المسلمين في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم بذبحه بعد اتفاق أهل الكتابين على أنه إسحاق، اليوم من طلق الإسحاق. فقال قوم هو إسحاق، ولا ذهب من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ومن التابعين وأتباعهم كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسلوق وعكرمة وعطاء ومقاتل وسهل والسدي، وهي رواية عكرمة وسعيد بن جبير وعبد البعث وابن عباس، وقالوا كانت هذه القصة بالشام. وقال أخذوه هو الصحيح، هذا المقطوع به ابن القيم له بحث في هذه المسألة طويل في هذا المعنى، هو إسماعيل. طب لماذا لماذا ذهب أهل الكتابين إلى أنه إسحاق؟ انتماء إليهم إلى إسحاق. نعم لأن إسحاق ابن يعقوب، فإسحاق هو أبو اليهود النصارى، فحتى ينسبوا هذا الفضل وهو التسليم بالذبح إليه. لكن أهل السنة الذين قالوا إنه إسحاق ليس لهذا، لأنهم يرون أنه إسحاق بالأدلة يعني التي يرون كما تذكر الآن. كلا القولين، وقال آخرون هو إسماعيل، ولا يذهب عبد الله بن عمر، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والحسن ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي، هو رواية عطاء عن ابن أبي رباح ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال المفدى إسماعيل وفديناه يرحم. بذلك عظيم يعني. وكلا القولين يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح أنه لم يصح حديث في هذا. ومن ذهب إلى أن ذبيح إسحاق ما دليله؟ احتج من القرآن فقال بقوله فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي أمره بذبح من بشره به، وليس في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاق كما في سورة هود فبشرناها بإسحاق. ومن ذهب إلى أنه إسماعيل احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة المذبوح وقال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وهذا الدليل أقوى يعني في نفس السورة سيأتي معنا بعدما انتهى الله من قصة المذبوح قال ماذا؟ وبشرناه بإسحاق. إذا البشارة بإسحاق جاءت بعد ماذا؟ بعد قصة إسماعيل، دل على أن المذبوح غيره. وأيضا قال تعالى في هود ومراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكما بشرها بإسحاق بشرها بيعقوب، فلماذا تقولون بشرها بإسحاق فقط؟ فكيف يأمر بذبح إسحاق وقد وعده بنافلة من ولد الدليل الذي لدى ابن القيم في زاد المعاني ومن أقوى الأدلة؟ لا وجه هذا الدليل، من يصحه؟ الدليل الأخير أن إسحاق ليس هو الذبيح، أن الله قال في سورة هود ماذا؟ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب ابن إسحاق إبراهيم، ولا له ماذا في حياته؟ إبراهيم إسماعيل وإسحاق ثم يعقوب، يعقوب ابن ماذا؟ حفيده. فكان يأمر بذبح إسحاق وقد أخبره الله أن إسحاق سيعيش ويكون له ولد، فهمت؟ واضح جدا هذا الدليل. فكان بشرا بإسحاق بشرا بابن يعقوب، فكيف يأمر بذبح إسحاق وقد وعده بنافلة منه، معنى بنافلة زيادة، ها؟ وبشرناه بإسحاق نافلة. فقال الأصمعي سألت أبا عمرو ابن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل؟ فقال يا سمية، سمية تصغير الأصمعي، أين ذهب عقلك؟ متى كان إسحاق بمكة؟ الذي كان بمكة وإسماعيل، إنما كان إسماعيل بمكة والذي بنى البيت مع أبيه. قال ابن إسحاق فلما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه يا بني خذ الحبل والمدية ننطلق إلى هذا الشعب نحتصب، حبل وسكين. فلما قال إبراهيم بابني في شعب ثبير، ثبير اسم جبل، أخبره بما أمر قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. طب لماذا لم يقل قال يا أبت اذبحني؟ لماذا لم يقل قال يا أبت اذبحني وقال يا أبت ماذا افعل ما تؤمر؟ لأن القتل ما كان الذبح، لأن الفكرة لا يقبل، لأن الفكرة لا يقبل، لأنه سيذبح، سيذبح بكل حال، هو سيذبح صح؟ ومعروف الأمر هو الذبح، معروف أن الأمر ماذا؟ هو الذبح. نعم هو يريد أن يبين، إسماعيل يريد أن يبين لأبيه أنه امتثل طاعة لله، ليس مثلا طاعة لأبيه، لم يقل له يا أبت افعل ما تريد صح، ويا أبت اذبحني، اذبحني اذبحني أو افعل ما تريد، كأنه فعل هذا طاعة لمن؟ لأبيه، لا لأبيه، افعل ما تريد، أبوه الذي أراد، اذبحني أنت تريد أن تذبحني، ما تؤمر مبني للمجهول، يعني افعل ما أمرك الله به، فأنا ممتثل لأمر الله كما امتثلت أنت أمر الله. فأراد أن يطيب قلب أبيه بماذا؟ بامتثاله، لأنه علم أن أباه يريد منه ماذا؟ أن يظهر امتثاله، لأنه قد يفعل، الإنسان قد يطيع أباه حبا بأبيه، ليس طاعة لله. ما؟ ألا ترى أن بعض الـ الناس، وهذا موجود في التاريخ، بعض القرامطة، القرامطة أتباع حمدان قرمط، كان له حمدان قرمط الذي صلح الحجر أكبر من الكعبة وبقي عنده 24 سنة، كان أتباعه يعتقدون في الألوهية ويطيعون طاعة العمياء، فكان يأمر أحدهم أن يقتل نفسه فيذبح نفسه، أو يقول أقتل نفسك اقتل نفسك ولا يتردد، صح؟ لكن هو فعل طاعة لله؟ فعله للكفر يعني. هو أراد أن يبين ماذا؟ افعل ما تؤمر، يعني أنا ممتثل لأن هذا الأمر أمر ليس أمرك أنت، أنت لم تأمر بهذا، الله هو الذي أمرك، فأنا أردت أن أمتثل نعم طاعة لله عز وجل. ثم قال ماذا؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظر إلى أدب إسماعيل عليه السلام، لم يقل يا أبت افعل ما تؤمر فأنا صابر، فأنا صابر، أيهما أخطر؟ أن يقول فأنا صابر أو يقول ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. أنا صابر لكن هو عدل عن الأخطر إلى ماذا لا ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، وقال ستجدوني في المستقبل، وعلق الصبر بمشيئة الله، لم يوكل الأمر إلى حوله وقوته، لم يقل أنا صابر معنى ذلك أنا لن، كالذي يقول مثلا أنا سأجاهد ولن أخاف من القتال ويأتي القتال فيسير لا اعتمد على حوله وقوته، فهو تبرأ من حوله وقوته وتوكل على الله، إن شاء الله ستجدني من الصابرين. فإن شاء الله لماذا؟ استعانة بالله عز وجل، استعانة بالله عز وجل. ولم يقل ستجدني إن شاء الله صابرا كما قال موسى عليه السلام، ها؟ قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ستجدني من الصابرين، هذا يسمى مبالغة في الوصف، مبالغة في الوصف، يعني أنا أتصف بالصبر الذي بلغ النهاية في الصبر، يعني نعم، يعني تجدني في، يقولون هذا التعبير كثير في القرآن، مثلا إن امرأته كانت من الغابرين أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا كثير في القرآن، كان من كذا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يحكم بهذا، نعم لا معنى كان من، يقولون لأن الإنسان إذا دخل في عداد موصوفين فمعنى ذلك أن وصفه متأصل، يعني أصل فيه ثابت، يعني كأن الصبر صفة ثابتة فيه، حتى الذي يرى يعرف أنه من الصابرين، ليس وصفا طارئا بل وصف ماذا؟ متأصل فيه، واضح هذا؟ أما موسى عليه السلام قال ستجدوني إن شاء الله صابرا، لأن موسى تكلف الصبر، لأنه حاول أن يصبر على أمور تخالف شريعته، فهمت؟ هل يسمى هذا الأسلوب في أسلوب التفسير شيخنا؟ أخذنا الآية بهذه تبديل، تبديل تبديل تبديل التبديل يعني ختام الآية من الذيل، الذيل لآخر شيء، طيب؟ قال ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين انقاد وخضع لأمر الله تعالى. قال قتادة أسلم إبراهيم ابنه، معنى أسلم، أسلم إبراهيم ابنه، كيف أسلم ابنه؟ أسلم ابنه للذبح، وأسلم الابن نفسه لأبيه، وتله للجبين قال صرعه على الأرض. هذا فعل تل يتيم، نعم صرعه على الأرض، مثل معنى للجبين أولا للجبين، لم هنا بمعنى على، لم هنا بمعنى على، تله على الجبين، والجبين هو جانب الجبهة، عندك جبهة هذه تسمى ماذا؟ هذه جبهة، هذه جبهة، هذه جبهة، هذا جبين وهذا جبين، كل إنسان عنده جبينان، هذا جبين وهذا جبين وهذه جبهة، نعم، فالجبين يسمى ماذا؟ أحد جانبي الجبهة، الجبهة لها جبينان، فهمت؟ ولذلك من الخطأ أن يقال إن الجبين هو ماذا؟ هو الجبهة، يعني بعض الناس أخطأوا فظنوا أن الجبين هو الجبهة وهذا خطأ. هم أدخل هذا التفسير في قاموس تجد أن الجبين هو جبهة. ثم تلب بلغة بيت شعر ابن عاشور في التفسير خطأه فيه. النزعة هذه ماذا؟ نزعة، نزعة هذه الأماكن نزعة، يقول نزعة، نزعة أو قزعة؟ لا نزعة، لا أدري، لا أدري، أفني نزعة ممكن تكون نزعة، لا أدري، لا أدري ما اسمها. يعني عندما كان يوسف وعلي عنده نزعتان، يعني عندنا هذه نزعة، عندنا نزعة، نعم. طيب فالعوام يطلقون كما يقول أهل اللغة، العوام يطلقون الجبين على الجبهة، وهذا خطأ، هذا ليس جبين، هذا جبهة، جبهة، وهذا ماذا؟ جبين. فلما أسلم وتله للجبين، معنى قلنا أسلم استسلم وانقاب وخضع، قلنا تله للجبين يعني ماذا؟ تله على الجبين، كقول تعالى دعانا لجنبه، يعني دعانا على جنبه، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما أسلم وتله للجبين يعني ألقاه على الأرض هكذا على جبينه، ها؟ حتى ماذا؟ حتى يباشر الذبح. طيب وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ما معنى صدقت الرؤيا؟ صدقت الرؤيا التي رأيتها في نومك بذبح ولدي، كيف صدقتها وأنت لم تذبحه؟ لأنك باشرت الذبح بيدك وكدت أن تذبحه، والله عز وجل لا يريد من العباد ماذا؟ لا يريد من العباد أن يريقوا لينال الله لحومها ولا دماؤها، قال عبد الهادي ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله يعني لن يصل إلى الله دماء الأضاحي ولن ينتفع بها، ولن ينال الله دماء إسماعيل، دماء إسماعيل لن تصل إلى الله، إنما يريد ماذا؟ يريد أن يظهر الاستسلام. قد صدقت الرؤية، وتصديق الرؤية هو وقوعها. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. في قصة يوسف لما سجد إخوته له، نعم، فتأويل رؤيا ماذا؟ وقوعها. وهنا الوقوع كان بماذا؟ بمباشرة الفعل، أنه كاد أن يفعل، نعم، أنه أراد أن يمر السكين على رقبة ولده، فنداه جبريل ماذا؟ ألا يذبح ولده، نعم. شيخ هنا روى أبو الطفيل عن ابن عباس أن إبراهيم لما أمر بذبح ابنه ولد له الشيطان هذا. روى أبو الطفيل عن ابن عباس أن إبراهيم لما أمر بذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا المشعر منه. وهذا في حديث صححه بعض أهل العلم، في حديث صحيح مرفوع لعلي أبحث عنه وأقول لكم لفظه. فسبقه إبراهيم ثم ذهب إلى جمرة العقبة، فكنا الجمرة هي طلمة في الحج الجمرات، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم مضى إبراهيم لأمر الله عز وجل. فهمتم هذا؟ كان يريد أن يقفه. ولذلك تجد أن مناسك الحج كثير منها مرتبط بماذا؟ بهذه الأسرة، أسرة إبراهيم عليه السلام. يعني مثلا في حديث ابن عباس في البخاري لما ذكر قصة هاجر في السعي للبحث عن المال ولديها، قال ابن عباس وهذا له حكم الرفع، ومن أجل ذلك شرع الله السعي. فعندما تقع بين الصفا والمروة لابد أن تتذكر ماذا؟ قصة هاجر، كيف كانت متوكلة على الله، وكيف أطاعت أمر ربها ولم تخالف زوجها، وكيف أخذت بالأجلاب وتعب بين الصفا والمروة. كل هذه معاني لابد أن تستحضرها عندما ترمي الجمرات. تذكر ماذا؟ كيف أن الشيطان يريد أن يوقظ الإنسان عن طاعة الله وأن يوسوس له، وأن إبراهيم عليه السلام لم يلتفت إلى ذلك بل رماه بسبع حصيات إلى آخره. فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أي أوحينا إليه، فنودي من الجبل أي يا إبراهيم. لماذا لم يقل لماذا قال فأوحينا إليه؟ هل هذا تأويل؟ يعني ناديناه أي يا إبراهيم. وفي مثلا في موضع آخر قال الله عن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة. لا، لأن إبراهيم لم يثبت أنه كليم الله. يعني لأن الأصل أن النداء ناديناه، والأصل أن الله إذا أضاف النداء إلى نفسه فمعنى ذلك أنه ماذا؟ هو الذي تكلم. لكن لم يثبت أننا في الشريعة أن الله كلم أحدا من الأنبياء إلا موسى ومحمد. فباقي الأنبياء النداء المسند إلى الله، الأنبياء كثيرون أن أضاف النداء إليهم، ها وناديناه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا الله، وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذا موسى عليه السلام مثلا في سورة يونس. مثلا نسبة النداء إلى الله في غير موسى، في غير موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. المهم أنه لو نسب النداء إلى الله كما هنا في قصة إبراهيم، لو نسب النداء إلى غير موسى لأنه قلنا ناديناه، النداء منسوب إلى الله مضاف إلى نبي من الأنبياء مثل هذه الآية مثلا، وناديناه مثلا يا يحيى، نعم. فنسبة النداء إلى الله في غير موسى محمد هو نداء من؟ بواسطة ماذا؟ الواحد بواسطة الملك. هذا ما قال أوحينا إليه. هي ليس من حروف النداء في اللغة، صوت والحرف صحيح، ولكن هذا النداء لم يكن مباشرة من الله إنما كان على وجه الملك. يعني أرسلنا إليه ملكا فنادى، لأن الله عز وجل لم يكلم ماذا؟ إلا موسى محمد، موسى مختص بكلام محمد عليه الصلاة والسلام. وناديناه أي أوحينا إليه، فنودي من الجبل أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تم الكلام هنا، يعني انتهى الكلام، يعني نادى جبريل إبراهيم قال له ماذا؟ صدقت الرؤيا. تم الكلام هنا، ثم استئناف ابتدأ فقال إنا كذلك نجزي المحسنين، أي إن كما عفونا إبراهيم عن ذبح ولده، يعني تجاوز معنى الذبح، نجزي من أحسن في طاعتنا. قال مقاتل جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه. إن هذا لو البلاء المبين، أي الاختبار الظاهر. إن كذلك نجزي المحسنين، يعني جزاء الإحسان بإحسان مثله، كان إحسان الابن عظيما ببذل نفسه، وإحسان الأب عظيما بطاعة ربه فأي إحسان فوق هذا الإحسان؟ إن هذا لهو البلاء المبين. التكليف الذي كلف الله به إبراهيم يعني بلاء مبين ظاهر، يعني بلاء مبين يعني ماذا؟ ظاهر لكل من علمه، وفديناه بذبح عظيم. ماذا؟ مبين؟ لا مبين وبين، كلام صحيح، من أبانا وبانا، من أبانا وبانا، كلام صحيح. وفديناه بذبح عظيم، فنظر إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرب. الآن الهدي والأضحية المتعلق بالحج والأضحية أيضا من شريعة إبراهيم عليه السلام، فقال هذا فداء لابنك فاذبحه دونه، فكبر جبريل وكبر ابنه، فأخذ إبراهيم الكبشة فأتى به المنحر من منن فذبحه، وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا له في الآخرين ثناء حسنا. نعم الآخرين يعني الناس الآخرين من بعد، حتى معنى الآخرين لو قال الآخرين معنى الآخرين أي غير إبراهيم، ممكن الآخرون هؤلاء يكونون الناس الذين في زمن إبراهيم، أما يقول الآخرين يعني الثناء باقي على إبراهيم حتى آخر واحد يموت، فهمت؟ يعني الثناء باقي حتى الآخر، الآخر عكس الأول، الآخر من الأخير، أما الآخر غيره، هذا كتاب وهذا كتاب آخر أي غيره، فهمت؟ الآخر في الزمن، يعني تركنا عليه في الآخرين إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة، سلام على إبراهيم، ثناء من الناس على إبراهيم، واضح هذا؟ كذلك نجد المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذه بشارة أخرى لإبراهيم، باركنا عليه، يعني قال سلام على إبراهيم، كذلك نجد المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال فمن جعل الذبح إسماعيل، قال بشره بعد هذه القصة بإسحاق نبيا جزاء لطاعته. ومن جعل الذبح إسحاق، قال بشر إبراهيم بنبوة إسحاق، يعني الذي قال الذبح إسحاق قال لا إشكال، بشرناه بإسحاق، يعني إسحاق الذي استسلم للذبح بشره الله به ماذا؟ نبيا، جعله نبيا بعد استسلامه للذبح. قال بشر به مرتين، حين ولد وحين نبي. فباركنا عليه وعلى إسحاق، يعني على إبراهيم في أولاده، وعلى إسحاق بكون أكثر الأنبياء من نسله ومن ذريتهما محسن. لماذا قال أكثر الأنبياء؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام من نسل إسماعيل ليس من نسل إسحاق، وكل الأنبياء من نسل إسحاق. ومن ذريتهما محسن أي مؤمن، وظالم لنفسه أي كافر، مبين أي ظاهر. ولقد مننا على موسى وهارون، أي أنعمنا عليهما بالنبوة، ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم، أي الغم العظيم، وهو الذي كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم، وقيل من الغرق. ونصرناهم، يعني موسى وهارون وقومهما، فكانوا هم الغالبين على القبط، قبط أهل مصر أتباع فرعون. وآتيناهما، أي موسى وهارون، الكتاب المستبين، أي المستنير هو التوراة. وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إن كذلك نجد المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. هذه الآيات تكررت فيما مضى. وإن إلياس لمن المرسلين، وروي عن عبد الله بن مسعود قال إلياس وإدريس، وبعضهم قال إلياس غير إدريس، والله أعلم بالصواب. إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون أي تعبدون بعلا هو اسم صنم لهم كانوا يعبدونه، وتذرون أحسن الخالقين فلا تعبدونه. فإذا بعل هذا اسم ماذا؟ اسم صنم لهم، اسم صنم لهم كان واحد فقط في القرآن بمعنى الصنم. نعم نعم، قال تعالى في موضوع بولدهن أحق برضين أي أزواجهن، في غير ذلك بمعنى الزوج يعني. نعم، عندنا خبر مشروع أن إلياس وخضر يعني تركاهما، يعني أنا بحثت ووجدت أن هذه قصص يعني عند الشيعة. ماذا يقولون إلياس والخضر ماذا؟ ما زالوا حيان يعني يستغاث بهما. لا حول ولا قوة، يعني بحثت في الإنترنت ووجدت أن الشيعة عندهم هذه القصص. لا حول ولا قوة، في مكان الشجر سقط الشجر الكبير، هم يذهبون يقطعون منه شيء، يقول قلت لي الياس والخلم. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ هنا أيضا فيه استدلال بماذا على ماذا؟ هذه الآية فيه استدلال بماذا على ماذا؟ الربوبية على الألوهية، أحسن الخالقين الربوبية، فاحتج عليهم بإثبات الألوهية بماذا؟ بالربوبية. واضح هذا؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم، فكذبوه فإنهم لمحضرون في النار إلا عباد الله المخلصين من قومه فإنهم نجوا من العذاب. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. نعم، هناك قراءة سلام على آل ياسين. قال الفراء هو جمع أراد إلياس وأتباعه من المؤمنين، فيكون بمنزلة الأشعريين والأعجمين بالتخفيف، أو الأشعريين ليس الأشعريين، الأشعريين أصلها ماذا؟ أشعريين تجمع على ماذا؟ يعني أبو موسى الأشعري من قبيلة، فيقال أشعريين. وإذا خففت تحدث أحد الياءين، فإذا أردت أن تجمع إلياس تقول إلياسين بالتخفيف، يعني إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين. ذكر الله عز وجل بعد قصة نعم إدريس أو إلياسين قصة لوط عليه السلام، قال وإن لوطا لمن المرسلين. ولوط كان رسولا للقرى التي تسمى سدوم، الذين كانوا يعبدون، الذين كانوا يفعلون عمل قوم لوط. وإن لوطا لمن المرسلين إن نجيناه وأهله أجمعين. الحمد لله. لك صبركم. موسى وهارون؟ موسى ويعقوب. لا، يعقوب كان متزوجا من اختين، ولكن موسى كان عندنا يحيى، ولكن وجدت يعقوب هو الذي تزوج من اختين. يمكن كان في الشارع يعني جيدا يعني؟ نعم. لا قال تعالى: ثم دمرنا الآخرين. والتدمير الإهلاك، وإنكم لتمرون عليهم أي على آثارهم ومنازلهم مصبحين. قال مصبحين أي وقت الصباح، وبالليل يريد تمرون بالنهار والليل عليهم إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم أفلا تعقلون فتعتبرون بهم. الخطاب لمن؟ إنكم لتمرون عليهم. الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ إنكم لتمرون عليهم. الخطاب لمن؟ لكفار مكة. كفار مكة كانوا إذا سافروا إلى الشام يمرون بفلسطين، فيمرون على ماذا؟ على أرض قوم لوط، لأن أرض قوم لوط على شاطئ البحر الميت. وضع هذا؟ فكان يمرون على هذه الأرض مصبحين وبالليل، يعني في كل وقت يمرون عليهم ولا يعتبرون بماذا؟ بهلاكهم. أفلا تعقلون؟ يعني أفلا تعقلون كيف عذب الله من عصى؟ قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. يقولون يونس بن متى هو من أنبياء بني إسرائيل أهل فلسطين، أرسله الله إلى بلدة اسمها ماذا؟ نينوى. نعم، وإن يونس لمن المرسلين من جملة رسل الله، إذ أبق إلى الفلك المشحون يعني هرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ووهب: كان يونس وعد قومه العذاب، فلما تأخر عنه العذاب خرج كالمشهور منهم. المشهور منهم يعني خارج الشورى؟ لا، لا أدري ماذا يقصد المشهور منهم. طيب سننظر فيها على خطأ. خرج كالمشهور منهم يعني خرج غاضبا، لأن الله قال في آية أخرى ماذا؟ إذ ذهب مغاضبا. ذهب ماذا؟ غاضبا. لماذا غاضبا؟ لأنهم لم يستجيبوا. فقصد البحر فركب السفينة، فاحتبست السفينة. معنى احتبست؟ احتبست وتوقفت عن الخروج. فقال الملاحون هذا قول يعني ها هنا عبد آبخ من سيدي أي فار. ويقصدون ماذا؟ الملح قائد السفير. نعم. فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس، فاقترعوا ثلاثا فوقعت على يونس، فقال يونس أنا الآبق وزج بنفسه إلى الماء. معنى زج بنفسه رمى بنفسه إلى الماء. نعم. قلنا ما معنى ساهم؟ فساهم فكان من المتحطين. ما معنى ساهم؟ لا قرعة. ساهم أي قارع قرعة. نعم. وقيل يعني هو المعنى الذي ذكره هنا أن السفينة لم تتحرك أصلا. هناك معنى آخر قصة أخرى أن البحر قد هاج فقالوا سنلقي بعض الناس حتى يخف الحمل ولا تغرق السفينة، فساهم فوقعت القرعة عليه ثلاث مرات ولا حد. نعم. فساهم فكان من المدحضين. طيب ممكن شخص يقول هنا إشكال في هذه القصة، ما هو الإشكال؟ لا يعني هل يعني الآن لو أن مثلا 10 في سفينة والبحر هذا ويغلب على الظن أننا لو رمينا اثنين البقول سينجون، هل نفعل قرعة وداخل على اثنين يرمون أنفسهم؟ هذا نجوز بالإجماع، بل يكون قد قتل نفسه. فهمت؟ فماذا يفعلون؟ يصبرون جميعا، وإذا قدر الله أن يموتوا سيموتوا. فهمت؟ يعني لا يجوز أن يقتل نفسه راضيا. مفهوم؟ يعني أخوف الضرران لا يستعمل هنا. نعم، لأنك الآن من قال لهم سينجون؟ من قال لهم سينجون أصلا؟ توقف. نعم، هذا لا يجوز أن تقدم على قتل نفسك. لكن هذا كان في شريعة من قبلنا، هذا ليس في شريعة. لذلك أهل العلم ابن العربي ذكر هذا أنه كان هذا في شريعة من قبلنا. نعم، إنما قال التخفف في هذه الحال يكون بالأموال، يرمون كل شيء إلا البشر. دعف وضع هذا. أما في شرائط من قبلنا كانت القرعة جائزة في مثلها. وضع هذا. طيب زج يعني ألقى. ألقى زج بنفسه، ألقى بنفسه. نعم. فذلك قول عز وجل فتاهم أي فقارع فكان من المدحضين أي من المقروعين. معنى مقروعين يعني وقعت عليه القرعة. طيب فالتقمه الحوت أي ابتلعه وهو مريض. التقمه الحوت معنى التقمه ابتلعه. طب لماذا لم يقل أكله؟ يموت. نعم يقولون هذا كان حوتا عظيما. نعم لا يعض بأسنانه. تعرفون من رأى منكم الحوت الأزرق؟ أكبر مخلوق في العالم منذ خلق الله المخلوقات، حتى المخلوقات التي انفردت قالوا هو أكبر منها. ليس له أسنان. تعرفونها؟ حتى أزرق ليس له أسنان. يقول له لا صفائح بالينية، له أشياء لأنه لا يأكل أشياء صغيرة جدا مثل الجمبري. تعرفون الجمبري هذا؟ يأكل أشياء صغيرة جدا. نعم، ويأكل في القطمة الواحدة 5 مليون. يفتح فمه للماء فيدخل الماء، ثم هذه الصفائح مثل المصفاة، تعرفون المصفاة؟ تخرج الماء فلتر، تخرج الماء ويبقى القشريات في داخلها، فلا يعض أصلا، ليس له أسنان. في لغتنا الشيء الذي يأكل اسمه بلانكتون. شيء الذي ماذا؟ لا يأكل. يأكل. ماذا؟ جمبري. أسماك صغيرة. غالي جزيرة. فالتقمه الحوت وهو مريض لأنه لو أكله سيموت بلعه فقط. نعم، ما معنى هو مريض؟ يعني فعل ما يلام عليه، فعل ما يستحق عليه اللوم والخروج بدون أن يأذن الله له. نعم، ويقولون هذا كان في بحر الروم الذي هو الآن البحر المتوسط. تعرفون البحر المتوسط الآن؟ نعم. نعم. فلولا أنه كان من المسبحين أنزاه الله بسبب ماذا؟ تسبيحه نعم وتوبته، فقذفه الحوت من بطنه بعد المكث في جوف الحوت، يقولون مكث 3 ليال وقيل أقل من هذا. شيخنا أليس من المناسب أن يستغفر بدلا أن يسبح في مثل هذا الموضع؟ جيد، اقرأ أخي الآية، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين هذا إقرار بالذنب، فقدم الثناء لأن الثناء أفضل من الدعاء. أستغفر الله ثناء أم دعاء؟ سؤال. دعاء. واتفقوا أن الثناء أفضل من الدعاء، وفي الحديث من شغله ذكر عن مسألة أعطيته أفضل من أعطي السائلين، فالثناء أفضل من الدعاء، الثناء أفضل. فأثنى على الله وسبحه، سبحه عن ماذا؟ سبحه عن معصيته، يا رب سبحانك أنا أعصيك مرة أخرى ونزيهك أن تعصى، فأقر بالألوهية لا إله إلا أنت ونزه الله سبحانك واعترف بذنبه. فالاعتراف بالذنب تعرض لطلب المغفرة، الاعتراف بالذنب تعرض لطلب المغفرة. نعم نعم بالضبط. فلولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لذلك ابن القيم لما تكلم عن هذا، عن قصة أختم بهذا ونقرأ في المرة القادمة أول قول لم يتكلم بطي لم يبعثون، لما تكلم عن إسماعيل عن يونس عليه السلام كان يقول ماذا؟ وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. يعني موسى عليه السلام فعل مخالفات لأمر الله أعظم بكثير مما فعله يونس، فقع عين ملك الموت وقتل نبيا من الأنبياء وقتل رجلا قتل نفسه وضرب نبيا من الأنبياء ضرب أخاه هارون وكسر التوراة ألقى التوراة فتكسرت وفقع عين ملك الموت، ومع ذلك لم يؤخذه الله على هذا. لماذا؟ لمنزلة موسى عند الله أنه من أولي العزم من الرسل، فمنزلته أعلى بكثير جدا منزلة يونس. يونس غضب لله، خروجه من قوم كان غضبا لله لم يكن غضبا لنفسه لأنهم عصوا ربهم، ومع ذلك لهم عداه غضب لله وخالف أمر الله أنه خرج قبل أن يأذن له، عوقب بماذا؟ بالحبس في بطن الحوت. ثم لم ينجيه من هذا الحبس منزلته عند الله، إنما الذي أنجاه ماذا؟ تسبيحه. فلولا أنه كان من المسبحين الله طلع عن يونس، لولا أنه سبح للبث في بطن إلى يوم يبعثون، يعني كان الحوت قبرا له. فدل هذا على ماذا؟ المقيم كان يتكلم عن هذه المسألة ويقول لذلك بعض الناس عندما يرى بعض الصالحين يفعل بعض المخالفات يغتر بفعله ويقلد، يقول لما هذا الرجل الصالح فعل مخالفة أنا فعلت ولا مشكلة، ولا يعلم أن هذا الصالح عنده من الحسنات ما يغفر له هذه المخالفة، والذي قلده ليس عنده ماذا؟ هذه المنزلة وهذه الحسنات، فلا ينبغي أن يغتر بهذا.